بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة، ليلة الاثنين 14 من شهر جماد الآخرة من سنة 35 و400 ألف لهجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. نحن في جامع الراجح في حي الجزيرة في مدينة الرياض، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 24 بعد 100 من دروس شرح ألفية بن مالك عليه رحمة الله. وصلنا يا إخوان إلى باب النسب، وصلنا إلى باب النسب الذي عقده ابن مالك رحمه الله تعالى في 26 بيتا. نبدأ الدرس بقراءة هذه الأبيات. قال رحمه الله تعالى: ياء كي الكرسي زاد للنسب، وكل ما تليه كسره وجب، ومثله مما حواه احذف، وتا تأنيث أو مدته لا تثبتا، وإن تكن تربع ذاتان سكن فقلبها واوا وحذفها حسن، لشبهها الملحق والأصلي ما لها، وللأصلي قلب يعتمى، والألف الجائز أربعا أجل، كذاك يا المنقوص خامسا عزل، والحذف في اليا رابعا أحق من قلب، وحتم القلب ثالث يعن، وأول ذا القلب انفتاحا وفعل، وفعل عينه مفتح وفعل، وقيل في المرمي مرموي، واختير في استعمالهم مرمي، ونحو حي فتح ثانيه يجب، واردده واوا إن يكن عين وإن يكن عنه قلب، وعلم التثنية تحذف للنسب، ومثل ذا في جمع تصحيح وجب، وثالث من نحو طيب حذف، وشذ طائي مقولا بالألف، وفعلي في فعيلة التزم، وفعلي في فعيلة حتم، وألحق معللا من عريا من المثالين بما التأوليا، وتمرم مكانك الطويلة، وهكذا مكانك الجليلة، وهمز ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنية له انتسب، وانسب لصدر جملة وصدر ما ركب مزجا، ولثان تمم إضافة مبدوءة بابن أوب، أو ما له التعريف بالثاني وجب، فيما سوى هذا انسبا للأول ما لم يخف لبس كعبد الأشهلي، واجبر برد اللام ما منه حذف جوازا إن لم يكن رده ألف، في جمعي التصحيح أو في التثنية، وحق مجبور بهذه توفية، وبأخ أختا وبابن بنتا، ألحق ويونس أبا حفتا، وضاعف الثانية من ثنائي ثانيه ذو لين كلا ولائي، وإن يكن كشية ملفى عدم فجبره وفتح عينه التزم، والواحد اذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع، ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن اليا فقبل، وغير ما أسلفته مقررا على الذي ينقل منه اقتصرا. هذا هو باب النسب، وهو كما ترون من أبواب التصريف، باب النسب المشهور أنه من أبواب التصريف، وبعضهم يدخله في أبواب النحو، لما؟ لأن له أثرا في الإعراب، فالإعراب كما سيأتي ينتقل من الاسم المنسوب إليه كبحر إلى الاسم المنسوب كبحري، فالإعراب في بحر على الراء، تقول هذا بحر، ورأيت بحرا، وسبحت في بحر، فإذا نسبت فقلت بحري انتقل الإعراب إلى الياء، فقلت هذا بحري ورأيت بحريا. فلهذا يذكره بعضهم في أبواب النحو، وإن كان الأكثر يجعلونه من أبواب التصريف. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في أول هذا الباب: يا أن كي الكرسي زادوا للنسب، وكل ما تليه كسره وجب. يقول رحمه الله: إذا أردت أن تنسب شيئا إلى اسم فإنك تلحق بهذا الاسم ياء مشددة مكسورا ما قبلها. وقوله ياء كاي الكرسي أي أنها ياء مشددة زائدة كالياء التي في كرسي، وما قبلها مكسور كما في كلمة كرسي. والنسب يكون لأشياء كثيرة، من أشهرها النسب إلى البلد كمكي ودمشقي وسعودي ونحو ذلك، وإلى القبيلة كقرشي وتميمي وعتيبي وعنزي، وتكون إلى العلم كنحوي وبلاغي، وتكون إلى المذهب كحنبلي وشافعي ومالكي وسلفي وأشعري، وقد تكون إلى عمل الإنسان كمطبعي. وسيأتي أن الأكثر في النسب إلى العمل أي إلى المهنة أن يكون على وزن فعال، وقد تكون النسبة إلى غير ذلك كقولهم بحري وزهري ومنزلي وبيتي إلى آخره. وبعض المتقدمين كسيبويه والمبرد يسمون هذا الباب باب الإضافة، لأنك أضفت المنسوب إلى المنسوب إليه. وبعضهم يسميه باب النسبة، والمشهور خاصة عند المتأخرين تسميته بباب النسب. ما الغرض من النسب؟ الغرض من النسب توضيح المنسوب أو تخصيصه، يتضح ذلك في حكمه عندما نذكر حكمه. بالتأمل في عملية النسب، إذا تأملت في عملية النسب تجد فيها ثلاث تغييرات. انظر إلى النسب إلى بحر بحري. التغيير الأول هو تغيير لفظي، تغيير لفظي. والتغيير اللفظي في الحقيقة ثلاث تغييرات: الأول زيادة ياء مشددة آخر المنسوب، والثاني كسر ما قبلها، والثالث نقل الإعراب من آخر المنسوب إليه إلى الياء المشددة. هذه تغييرات لفظية. والتغيير الثاني تغيير معنوي، تغيير معنوي، وهو صيرورته اسما للمنسوب بعد أن كان اسما للمنسوب إليه. فبحر اسم لهذا الماء الكثير، أما بحري فليس اسما لهذا الماء الكثير، وإنما هو اسم للمنسوب إلى هذا البحر. والتغيير الثالث وهو مهم، وهو تغيير حكمي، حكم الاسم يختلف يتغير، فالمنسوب يعامل معاملة الصفة المشبهة، فلذا يعد من الأسماء التي تعمل عمل الفعل فترفع الاسم الظاهر والضمير. فإذا قلت زيد سعودي أبوه، مصرية أمه، فأبوه وأمه مرفوعان، مرفوعان بماذا؟ بهذا الاسم المنسوب، يعني أبوه مرفوع بقولنا سعودي، وأمه مرفوعة بقوله مصرية. كيف عمل الاسم عمل الفعل هنا؟ لأن الاسم المنسوب من الأسماء العاملة عمل فعلها، لأنها في حكم الصفة المشبهة، لأن قولك سعودي بمعنى منسوب إلى السعودية، منسوب إلى السعودية أو منتسب إلى السعودية، يجوز الوجهان، يجوز الوجهان، المعنى متقارب. فلهذا لو قلت لك ما إعراب أبوه في قولنا زيد سعودي أبوه، إما أن تقول إنه فاعل على معنى منتسب أبوه إلى السعودية، يعني ينتسب أبوه إلى السعودية، أو نقول إنه نائب فاعل على معنى منسوب أبوه إلى السعودية، يعني ينسب أبوه إلى السعودية. الاسم المرفوع بعد الاسم المنسوب يجوز أن تجعله فاعلا أو نائب فاعل، وهو على كل حال في لغة العرب مرفوع. إذن فهذه هي التغييرات التي تصيب الكلمة عند النسبة إليها. ذكرنا من هذه التغييرات أن ما قبل ياء النسب يجب أن يكون مكسورا، النسب لا يغير، النسب لا يغير في المنسوب إليه شيئا سوى أن تزيد ياء مشددة وتكسر ما قبلها. هذه القاعدة الأصلية أو القاعدة العامة، القاعدة العامة أن النسب لا يغير الكلمة المنسوب إليها إلا أنك تضيف ياء مشددة وتكسر ما قبلها. هذه القاعدة العامة أمثلتها كثيرة جدا، كقولنا في بحر بحري، وفي بيت بيتي، وفي مسجد مسجدي، والأمثلة كثيرة جدا. وهذا هو الأصل، والأصل لا يحتاج لأمثلة كثيرة، إلا أن هناك أشياء تخرج عن هذه القاعدة العامة فيصيبها تغيير عند النسب إليها. هناك كلمات إذا نسبت إليها أصابها شيء من التغيير، هذه لا بد أن نعرفها وأن نحصيها إحصاء في هذا الباب. هذا هو عمل النحوي، وهذا الذي سيفعله الآن ابن مالك رحمه الله تعالى. بعد أن ذكر القاعدة العامة سيذكر الآن التغييرات التي قد تصيب الكلمة المنسوبة إليها. فقال رحمه الله: ومثله مما حواه احذف، وتأنيث لو مدته لا تثبتا، وإن تكن تربع ذاتان سكن فقلبها واوا وحذفها حسن. ذكر في هذا البيت ثلاثة أشياء مما يحذف لأجل النسب. الأول الياء المشددة المسبوقة بأكثر من حرفين، الياء المشددة إذا كان قبلها أكثر من حرفين، ككرسي، الياء المشددة قبلها ثلاثة أحرف، أو شافعي، الإمام الشافعي اسمه الشافعي، فإذا أردت أن تنسب إلى ذلك قلت كرسي وشافعي أيضا، إنسان ينتسب إلى المذهب الشافعي ماذا تقول في النسبة إليه؟ تقول هذا عالم شافعي، شافعي نسبة إلى الإمام الشافعي أو المذهب الشافعي. أخذنا الإمام الشافعي وحذفنا الياءين المشددة، الياء المشددة، وأتينا بياء أخرى جديدة للنسب، ولا نجمع بين كل هذه الياءات. الأمر الثاني الذي يحذف للنسب تاء التأنيث. إذا كانت الكلمة المنسوب إليها مختومة بتاء تأنيث فإن التاء تحذف. تقول في النسب إلى مكة شرفها الله مكي، وفي النسب إلى فاطمة فاطمي، وإلى جامعة جامعي، وهكذا. وإثبات التاء في نحو ذلك خطأ. الأمر الثالث الذي يحذف من أجل النسب ألف التأنيث المقصورة، ألف التأنيث المقصورة. ألف التأنيث المقصورة فيها تفصيل، هل تحذف من المنسوب إليه أم لا تحذف، أم يجوز حذفها وإبقاؤها، فيه تفصيل. وهذا التفصيل سيتكرر معنا في عدة أمور، فلهذا انتبهوا إليه من الآن. ألف التأنيث إن كانت خامسة فصاعدا، يعني خامسة أو سادسة، فإنها تحذف، فإنها تحذف. نحو حضارى تنسب إليها فتقول حباري، طيب. وإذا كانت ألف التأنيث رابعة وثاني الكلمة متحركا، الكلمة أربعة حروف، الحرف الرابع ألف تأنيث مقصورة لكن الحرف الثاني متحرك ليس ساكنا، فالحكم نفسه، يجب في الألف الحذف. كأن تنسب إلى كندا فتقول كندي، أو تنسب إلى جمد فتقول جمدي، والجمد نوع من أنواع السير السريع. طيب، وإذا كانت ألف التأنيث رابعة لكن الثاني ساكن، كلمة رباعية حرف الرابع ألف تأنيث ساكنة لكن الثاني ساكن، فيجوز لك أن تحذفها ويجوز لك أن تقلبها واوا، كما في حبلى. حبلى الألف رابعة وثاني الكلمة ساكن، فلك أن تحذفها فتقول حبلي، ولك أن تقلبها واوا فتقول حبلوي. وهناك وجه ثالث لم يذكره ابن مالك رحمه الله، وهو أن تقلب الألف واوا وتزيد قبلها ألفا فتقول حبلاوي. هذه الأوجه كلها جائزة إذا كانت الألف رابعة والثاني ساكن، إذا كانت الألف رابعة والثاني ساكن. مثل أبهى، أبهى ألف التأنيث رابعة والثاني ساكن، كيف ننسب إلى أبهى؟ تقول هذا رجل أبهي أو أبهوي أو أبهاوي، كل ذلك جائز. أو مثل طنطا، لك أن تقول هذا رجل طنطي أو طنطوي أو طنطاوي، كل ذلك جائز. طيب، ألف التأنيث المقصورة قلنا إذا كانت خامسة أو سادسة تحذف، إذا كانت رابعة ننظر للحرف الثاني، إن كان متحركا تحذف وإن كان ساكنا جاز فيها ثلاثة أوجه. طيب، وإن كانت ألف التأنيث المقصورة ثالثة، وإن كانت ألف التأنيث المقصورة ثالثة، أجعلكم تتأملون. الجواب مثل ماذا؟ هدى، الألف ليست زائدة للتأنيث، فالمنقلبة من أصل، من هدى يهدي، لا ليست زائدة للتأنيث. التأنيث ألف التأنيث لا تكون إلا زائدة، لا تكون أصلا. مثل ماذا؟ مثل ماذا قبل أن نختم الحكم؟ نعم، لا هذا لا يكون. ألف التأنيث لا تكون ثالثة. نعم، لماء، ما معنى لماء؟ لما مثلا اسم البنت أو السواد الذي في الشفتين، لا كذلك مقلب عن أصل. ألف التأنيث لابد أن تكون زائدة، لابد أن تكون زائدة. طيب، اتفقنا على ذلك. إذا كانت زائدة فنحن اتفقنا من قبل وعرفنا أن الاسم لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد بالزيادة عن ستة في المشهور، إذا فأقل الأسماء ثلاثة، يعني لابد ثلاث أحرف أصلية. فإذا قلنا إنه ثلاثي والثالث ألف تأنيث، معنى كلمة زائدة، معنى ذلك أن الكلمة ثنائية، أيصل. إذا فألف التأنيث لا تكون ثالثة، إما أن تكون رابعة وعرفنا الحكم، أو تكون خامسة فصاعدا وعرفنا الحكم. طيب، وكل ذلك وضحه ابن مالك رحمه الله بقوله ومثله مما حواه احذف. ومثله يعني مثل ياء الكرسي التي ذكرها، ياء كي الكرسي احذف للنسب. يقول ومثله يعني مثل هذه الياء لو حواه الاسم المنسوب إليه احذف. وتا تأنيث يعني احذف أيضا تا التأنيث. أو مدته يعني مدة التأنيث، ونعرف أنها إما مقصورة وإما ممدودة، الممدودة سيأتي حكمها. مدة التأنيث لا تثبت، مدة التأنيث لا تثبت يعني تحذف. وإن تكن تربع ذا ثان سكن، يعني إذا كانت ألف التأنيث تربع يعني جاءت رابعة، ذا ثان سكن يعني الاسم ثانيه ساكن، فقلبها واوا وحذفها حسن، كلاهما حسن، ونحن أضفنا الوجه الثالث الذي لم يذكره ابن مالك رحمه الله. إذن فهذه ثلاثة تغييرات تصيب المنسوب إليه. قلنا حذف الياء المشددة المسبوقة بأكثر من حرفين، وحذف تاء التأنيث، وحذف ألف التأنيث المقصورة على تفصيل سبق. طيب، أيضا من التغييرات التي تصيب المنسوب إليه حذف ألف الإلحاق وحذف الألف المنقلبة عن أصل وحذف ياء المنقوص، هذه ثلاثة أشياء مع الثلاثة السابقة صارت ستة. الثلاثة الأخيرة ألف الإلحاق والألف المنقلبة عن أصل ونسميها الألف الأصلية، وياء المنقوص، هذه الثلاثة يقول فيها ابن مالك رحمه الله لشبهها الملحق والأصلي ما لها. لشبهها الملحق يعني ألف الإلحاق، والأصلي يعني الألف الأصلية يعني المنقلب عن الأصل. هاتان الألفان ما حكمهما؟ نقول ما لها يعني لهما الذي لألف التأليف المقصورة على التفصيل السابق. وللأصلي قلب يعتمى، يعتمى يعني يختار. عرفنا أن الرباعي، أن الألف الرابعة إذا كان الثاني ساكنا جاز لك فيه الحذف والقلب. طيب التفصيل فقط في المختار، في هذه في كل الألفات التفصيل في المختار. فالألف الأصلية المختار فيها إذا وقعت رابعة أن تحذف ولا تقلب؟ يقول وللأصلي قلب يعتمى، المختار في الألف الأصلية القلب لا الحذف. قال والألف الجائزة أربعا أزه، الألف أي ألف تأنيث وسبق الكلام عليها، أو ألف إلحاق أو ألف أصلية، إذا جاوزت أربعا. والألف الجائزة يعني الذي جاز أربعا أزل، الذي جاوز الأربعة ماذا سيكون؟ يعني خامسا فصاعدا. الألف إذا كانت خامسة فصاعدا فإنها تحذف من دون تفصيل. والألف الجائزة أربعا أزل. كذا كذاك يا المنقوص خامسا عزل، يا المنقوص إذا وقعت خامسة فإنها أيضا تحذف. والحذف في الياء رابعا أحق من قلب. إذن فياء المنقوص خامسة سادسة تحذف. طيب رابعة قلنا يجوز فيها الوجهان الحذف والقلب، لكن الخلاف بينها فقط في المختار. ما المختار في المنقوص إذا وقعت رابعة؟ يقول والحذف في الياء رابعا أحق من قلب، إذن حذفها هو المختار. وحتم قلب ثالث يعن، وحتم قلب ثالث يعن، يعني لو وقعت الألف ثالثة أو وقعت ياء المنقوص ثالثة فما حكمها حينئذ؟ ليس فيها إلا القلب واون. هذا شرح الأبيات، ثم الآن نأخذها بالتفصيل واحدا واحدا. نبدأ بألف الإلحاق. ألف الإلحاق سبق أن شرحنا أكثر من مرة الفرق بين الألف التي للإلحاق والألف التي للتأنيث والألف المنقلبة عن أصل والرابع الألف الأصلية، ولا بأس أن نعيد ذلك بسرعة واختصار. فنقول الألف الأصلية لا تكون في اسم معرب ولا فعل متصرف، قد تكون في حرف كالألف في ماء والألف في حتى، قد تكون في اسم مبني كمتى واستفهام شرط، لكنها لا تكون باسم معرب ولا فعل متصرف. هذا الألف الأصلية. طيب الألف المنقلبة عن أصل هي الألف التي انقلبت عن واو أو ياء، كالألف في سعى أصلها الياء، من سعى يسعى سعيا، وكذلك في رمى، من رمى يرمي رميا، وكذلك التي في رحى لقوله في التثنية رحيان، وقد تكون منقلبة عن واو كدعا قل يدعو، وسمع تقول يسمو، وعصى بدلالة قولهم عصوان. الألف المنقلبة عن أصل قد تأتي ثالثة كما رأيتم في عصى ورمى، وقد تأتي رابعة كما في مسعى وكما في ملهى، وقد تأتي خامسة وقد تأتي سادسة. أما ألف التأنيث وألف الإلحاق فهاتان لا يكونان إلا زائدتين، لا تكونان حرفين أصليين، والأكثر ألف التأنيث هي الأكثر. نقول إن الألف إذا زيدت في آخر الكلمة فالأكثر والأصل أنها للتأنيث. وهناك ألف تزيدها العرب في آخر الأسماء ويسميها العلماء ألف الإلحاق. الإلحاق له تفصيل طويل يمكن أن نطيل ونفصل في شرحه، ويمكن أن نختصر في ذلك. فخلاصة الإلحاق أن الإلحاق أن يجعل العربي كلمة ثلاثية، يأتي لكلمة ثلاثية ثم يجعلها على وزن من أوزان الرباعي أو الخماسي، فيضطر أن يزيد فيها حرفا أو حرفين، فقالوا ألحق الثلاثي بالرباعي أو الخماسي، أو يأتي إلى كلمة رباعية فيجعلها على وزن من أوزان الخماسي فيزيد حرفا فيقولون ألحق الرباعي بالخماسي. هذا هو الإلحاق، والذي يهمنا الآن فقط الألف من حروف الإلحاق. كيف نعرف أن هذه الألف في آخر الاسم للتأنيث أو للإلحاق؟ الفرق في التنوين، الفرق في التنوين. فإذا وجدت الكلمة غير منونة فالألف على أصلها في الزيادة أنها للتأنيث، هذا هو الأصل والأكثر. وهناك كلمة قليلة زادت فيها العرب في آخرها ألفا ومع ذلك نونتها، يعني لم تمنعها من الصرف، نونتها، وقال العلماء إن الألف هذه ليست التأنيث وإنما هي للحق، كما قالوا في علقا. علقاء اسم نبات من نبات البر، العرب تنون تقول علقا، هذا علقا، والواحدة منه علقات. انظروا كيف يأتون بتاء التأنيث بعد ألف الإلحاق، علقات، وقال العلماء لو كانت هذه الألف للتأنيث لما جاءت التأنيث بعدها، فدل على أن هذه الألف ليست للتأنيث بل للحق. الدليل الأول التنوين، ولو كانت للتأنيث لمنعت من الصرف، والثاني أن تاء التأنيث تلحقها. إذن فالأصل في الألف الزائدة في آخر الاسم أنها للتأنيث، ولا نقول إنها للإلحاق إلا إذا وجدت الكلمة مصروفة. طيب، بعد هذه المقدمة نعود إلى موضوعنا النسب، ونقول ألف الإلحاق تحذف أم تبقى عند النسب؟ نقول إن كانت خامسة أو سادسة فإنها تحذف، إن كانت خامسة أو سادسة فإنها تحذف. مثال ذلك قالوا حبركا، حبركا، الحبركا ذكر القراد، تعرفون القراد عزكم الله، الذكر منه يسمى حبركا والأنثى منه تسمى حبركات، حبركات. ومعنى ذلك أن الألف للإلحاق وللتأنيث للإلحاق، فلهذا تقول هذا حبركا للتنوين. انسب إلى حبركا حبركي بحذف الألف. طيب، وإن كانت ألف الإلحاق رابعة جاز قلبها واوا وهو المختار، وجاز حذفها نحو علقى، تقول في النسب إليها علقي وعلقوي، علقي وعلقوي. طيب، فإن كانت ثالثة نعم أحسنت، لا يوجد، قلنا الإلحاق، وإن كان شرح سريع قلنا الإلحاق أن تلحق الثلاثي بالرباعي أو خماسي، أو تلحق الرباعي بالخماسي، إذا ما يمكن تكون فيه ألف إلحاق، الإلحاق زائدة والزائد ما يكون ثالثا، إذا ما في أصلا ألف إلحاق ثالثة. هم قالوا يعني لم يجدوا مثالا لألف إلحاق الرابعة والثاني متحرك، فلو وجد لكان القياس الحذف. نعم. أما ألف الألف الأصلية، يعني الألف المنقلبة عن أصل، عن واو أو عن ياء، ففيها هذا التفصيل: إن كانت ثالثة وجب قلبها واوا، فتنسب إلى عصا فتقول عصوي، وإلى فتى فتوي. وإن كانت الألف المنقلبة عن أصل خامسة فصاعدا فيجب حذفها، فتنسب إلى مصطفى فتقول، كانت خامسة فأكثر يجب حذفها فتقول مصطفي، هذه أخلاق مصطفية، هذا هو المشهور والمعروف عند العرب، وهذا القياس. وإن كان بعض المتأخرين يثبت الواو إما لما نقول اقترارا بالثلاثي، ولكن حملا على الثلاثي، إلا أن الحمل هنا لا يستقيم، فيقولون مصطفوي، أخلاق مصطفوية. طيب، وفي النسب إلى مستشفى مستشفي، وإلى مرتضى مرتضي كذلك. وقد تسمعون في النسب إلى مرتضى مرتضوي. نعم. وإن كانت الألف المنقلبة عن أصل رابعة جاز قلبها واوا وهو المختار، وجاز حذفها، فتقول في النسب إلى ملها ملهوي وملهي، وإلى مرعى مرعوي ومرعي. إذن ألف الإلحاق والألف المنقلبة عن أصل حكمهما حكم ألف التانيث المقصورة كما شرحنا في أبيات ابن مالك رحمه الله تعالى. تبقى ياء المنقوص. الاسم المنقوص إذا نسبت إليه، فإن كانت ياء المنقوص ثالثة فحكمها أن تقلب واوا، الحكم واحد، فتقول في النسب إلى شجي، آسف، إلى شجن، هذا رجل شجن أي حزين، انسب إلى شجن، شجن، تقول هذا الشجي، ثم إذا نكرت تعلها إعلال قاضٍ شجن، فتنسب فتقول شجوي. ماذا فعلت بياء المنقوص؟ قلبتها واوا، شجوي، وهذا رجل عم يعني أعمى، تنسب إلى عم فتقول عموي. وإن كانت ياء المنقوص خامسة فصاعدا فيجب حذفها، فتقول في النسب إلى مهتدي مهتدي، وإلى مستعلي مستعلي. وإن كانت ياء المنقوص رابعة جاز فيها الحذف وهو المختار، الحذف هو المختار، وجاز قلبها واوا، فتقول في النسب إلى قاض قاضي وقاضوي، تقول هذه أمور قاضية أو قاضوية. وفي النسب إلى ماضي تقول هذه أمور ماضية أو ماضوية. فخلاصة ذلك أن ألف التأنيث المقصورة وألف الإلحاق والألف المنقلبة عن أصل وياء المنقوص أحكامها متقاربة، وإنما الخلاف في التفصيل في المختار، المختار فيها إذا وقعت رابعة هل هو الحذف أم القلب واوا. بعد ذلك يقول ابن مالك رحمه الله: وأولد القلب انفتاحا وفعل وفعل عينه مفتح وفعل. سبق أنه يجب كسر ما قبل ياء النسب المشددة. هناك سؤال؟ تفضل. سب وأولد القلب، بعضهم ينسبها يضبطها بالكسر خطأ. ذا اسم إشارة يعني أولي هذا القلب. طيب سيأتي الشرح الآن. سبق أن ما قبل ياء النسب المشددة يجب أن يكسر، نحو دمشق دمشقي وبحر بحري. وهنا يتكلم ابن مالك رحمه الله على حكم النسب إلى اسم قبل آخره كسرة. إذا نسبت إلى اسم قبل آخره كسرة مثل الشجي والعمي ومثل نمر ودؤل وإبل، ما الحكم؟ يقول: وأولد القلب انفتاحا. وهذا الذي جعله يذكر هذا البيت بعد البيت السابق، أن البيت السابق فيه الكلام على النسب إلى المنقوص، والمنقوص إذا كان ثلاثيا كالشجي والعمي فإنما قبل آخره مكسور فيدخل في هذا الحكم، فيقول يجب أن تقلب الكسرة فتحة، يجب أن تقلب الكسرة التي قبل الآخر فتحة، فتقول في النسب إلى الشجي شا جاوي، مع أن الجيم في المنسوب إليه مكسورة، وفي العمي عموي، وفي النسب إلى نمر بني نمر تقول نمري بفتح الميم وجوبا، وفي النسب إلى قبيلة دؤل دؤالي، وفي النسب إلى إبل لو أردت أن تنسب إلى إبل تقول إبلي. إذن فهذا الحكم عام، سواء كان في المنقوص الثلاثي، ومعروف أن المنقوص المختوم بيا قبلها كسرة، إذا قبل آخره كسرة، أو فيما سوى ذلك كالاسم الذي على وزن فعل كنمر، أو فعل كدؤل، أو فعل كإبل. وعليه نسأل عن حكم النسب إلى كلمة ملك، فهي على وزن فعل قبل آخره كسرة، والجواب أن النسب إلى ملك ملكي وجوبا، ولا يصح الكسر هنا. هذا الحكم في الحقيقة للثلاثي، هذا الحكم للكلمة الثلاثية التي قبل آخرها كسرة. فإذا كانت الكلمة التي قبل آخرها كسرة غير ثلاثية، يعني رباعية كتغلب قبيل التغلب أو مغرب أو مشرق، أو كانت خماسية أو سداسية مثل قذع مل وهو الشيء القليل، فالحكم يختلف. قال النحويون: إذا لم تكن الكلمة ثلاثية جاز لك عند النسب إليها الكسر والفتح، جاز أن تبقي الكسر وجاز أن تفتح، جاز أن تبقي الكسر على الأصل وجاز أن تفتح تخفيفا، فتقول في النسب إلى بني تغلب: هذا رجل تغلبي أو تغلبي. وفي النسب إلى مغرب: مغربي ومغربي. وكذلك إلى مشرق. فهذا هو قول ابن مالك رحمه الله: وأولد القلب انفتاحا، يعني أولد القلب الذي ذكرناه قبل قليل في المنقوص الثلاثي، أوله انفتاحا، وفعل وفعل عينه مفتح، أي عينهما المكسورة افتحها وفعل. ثم قال ابن مالك رحمه الله: وقيل في المرمي مرموي، واختير في استعمالهم مرمي. نعم، الآن سيبدأ بتفصيل الكلام على المختوم بياء مشددة، سيفصل الكلام على المختوم بياء مشددة. وسبق أن ذكر قاعدة عامة في المختوم بياء مشددة، فقال إن المختوم بياء مشددة إذا سبق بأكثر من حرفين فيجب أن نحذف الياء المشددة ككرسي وشافعي. طيب، الآن سيفصل ويقول: بعض العرب يعمم هذه القاعدة أن الياء المشددة إذا سبقت بأكثر من حرفين فيجب أن تحذف الياء المشددة، وبعض العرب يفصل فينظر إلى هذه الياء المشددة. الياء المشددة عبارة عن ياءين، الأولى ساكنة والثانية متحركة. قلنا إن بعض العرب يفرق بين الياء المشددة إذا سبقت بأكثر من حرفين فينظر في هاتين الياءين، فإن كانتا زائدتين فكبقية العرب يحذفهما كما في كرسي وشافعي، وإن كانت إحدى الياءين أصلية والأخرى زائدة كما في مرمي ومرعي ومهدي. السلام. فيجيز فيها الوجهين، الحذف كبقية العرب وإبقاء الياء الأصلية مع حذف الياء الزائدة. فعند الحذف يقول كبقية العرب في النسب إلى مرمي مرمي، وعلى الوجه الثاني عندما يبقي الياء الأصلية ويحذف الزائدة يقول مرموي، لأنها من رمى يرمي، فالياء أصلية مرمي، والياء الثانية من أين جاءت؟ جاءت من واو مفعول، لأنه اسم المفعول، مفعول مرموي، إلا أن اسم المفعول من معتل اللام يكون بإدغام اللام بواو مفعول مع قلب الواو ياء، تقول مرمي حدا يهدي فأنت هادي وهو مهدي وهكذا. إذا فإحدى الياءين أصلية فيبقيها، مرمي يبقيها ويقلبها واوا على القاعدة فيقول مرموي مرموي. هذا الوجه الذي يجيزه بعض العرب هو وجه قليل عندهم، ليس بمختار ولكنه قليل. ولهذا قال ابن مالك: وقيل في المرمي مرموي، يعني بعض العرب يقولون مرموي، ومع ذلك اختير في استعمالهم مرمي. مثل ذلك مسقي، لو نسبت إليه قلت مسقي عند جمهور العرب، وعند هؤلاء تقول على المشهور مسقي وعلى غير المشهور مسقوي. طيب، ثم قال ابن مالك رحمه الله: ونحو حي فتح ثانيه يجب، واردده واوا إن يكن عنه قلب. قلنا إن ابن مالك ما زال يتكلم على حكم الياء المشددة في آخر المنسوب إليه، فالآن يتكلم على الاسم المختوم بياء مشددة المسبوقة بحرف واحد. لو كان الاسم مختوما بياء مشددة قبلها حرف واحد نحو حي وطي وشي، مصدر شوى يشوي شيا، فإذا أردت أن تنسب إلى ذلك يقول ابن مالك رحمه الله: الياء المشددة عبارة عن ياءين، إذا كانت ياء مشددة وقبلها حرف يعني أن الكلمة مكونة من ثلاثة أحرف، إذن هذه الأحرف الثلاثة كلها أصلية، فيقول الحرف الثاني وهو الياء الأولى، الياء الأولى يجب أن تعاد إلى أصلها، إن كانت ياء أن تبقى ياء، وإن كانت واو أن تعاد إلى الواو، هذه الياء الأولى. والياء الثانية، الياء الثانية على القاعدة يجب أن تقلب واوا، الياء الثانية يجب أن تقلب واوا مطلقا على القاعدة، فتنسب إلى حي فتقول حيوي، لأن حي من قولك حيي حيي، إذن فالأصل ياء فتبقي الياء، وأما الياء الثانية فتقلبها واوا حيوي، هذه أمور حيوية. طيب، وطي من قولهم طوى، إذن فالياء الأولى أصلها واو فتعيدها إلى الواو، فتقول في النسب إلى طي طووي. طيب، وشي مصدر شوى يشوي، إذن الياء الأولى أصلها واو فتنسب إليها فتقول شووي. نعم. ثم يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: وعلم التثنية تحدث للنسب، ومثل ذا في جمع تصحيح وجب. إن كنتم معي فكم ذكرنا من شيء يحذف لأجل النسب؟ احنا قلنا ابن مالك بعد البيت الأول سيبدأ بذكر الأشياء التي تحذف من أجل النسب. ذكرنا الياء المشددة إذا سبقت بأكثر من حرفين، فاء التانيث وألف التانيث المقصورة على تفصيل، وألف الإلحاق، والألف المنقلبة عن أصل، وياء المنقوص، هذه ستة أشياء. نعم. السابع والثامن مما يحذف لأجل النسب ما ذكر في هذا البيت. السابع علامة التثنية يعني حروف التثنية، والثامن علامة جمع التصحيح، جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، يعني حروف الجمع. من المعلوم يا إخوان أنه يجوز أن تسمي بالمثنى وأن تسمي بجمع سالم، كأن تسمي رجلا بزيدان أو تسميه زيدون أو تسميه هندات، العلم لك أن تنقل إليه من جميع أبواب اللغة. طيب، فإذا سميته زيدان أو زيدون أو هندات، فسبق في باب المثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم حكم المسمى بالمثنى وبجمع المذكر السالم وبجمع المؤنث السالم. وخلاصة ذلك أن المسمى بالمثنى وبجمع المذكر السالم وبجمع المؤنث السالم يجوز لك فيه أن تعربه إعراب المثنى والجمع، فتقول جاء زيدان، تقصد هذا الرجل، وجاء زيدون وجاء هندات، ورأيت أو سلمت على زيدين، تقصد هذا الرجل، وزيدين وهندات. إذن تعامله معاملة المثنى وجمع المذكر السالم. طيب، على هذه اللغة سميته بالمثنى أو بالجمع، لكن أعربته إعراب المثنى والجمع. أنت أعربته إعراب المثنى والجمع، معنى ذلك أنك ما اعتبرت، ما اعتدت بحروف التثنية والجمع. طب لو نسبت إليه على هذه اللغة، فإنك عند النسب إليه ستحذف حروف التثنية والجمع، لأنك أصلا ما اعتدت بها في الإعراب، فتنسب إلى رجل اسمه زيدان فتقول زيدي، وكذلك إلى رجل اسمه زيدون زيدي، وإلى رجل اسمه هندات هندي. طيب، ولك في الإعراب أن تخرجه عن إعراب المثنى والجمع. فلك في المثنى أن تلزمه الألف وتعربه إعراب الممنوع من الصرف، فتقول جاء زيدان ورأيت زيدان وسلمت على زيدان، أو تلزمه الياء وتلقي الإعراب على النون فتقول جاء زيدين ورأيت زيدينا وسلمت على زيدين. ولك في المسمى بجمع المذكر السالم وجوه، منها أن تلزمه الواو أو الياء وتلقي الإعراب على النون فتقول جاء زيدون ورأيت زيدونا وسلمت على زيدون. ولك في المسمى بجمع المؤنث السالم أن تعربه إعراب الممنوع من الصرف، فتقول جاء هندات ورأيت هندات وسلمت على هنداتا. المهم لك في الوجه الثاني أن تخرجه عن إعراب المثنى والجمع. فإذا أخرجته عن إعراب المثنى والجمع فكيف تنسب إليه؟ عندما أخرجته من إعراب المثنى والجمع معنى ذلك أنك اعتدت بحروف التثنية والجمع، فعند النسب إليه يجب أن تبقي حروف التثنية والجمع، فتنسب إلى رجل اسمه زيدان فتقول زيداني، وإلى رجل اسمه زيدون فتقول زيدوني، وإلى رجل اسمه هندات فتقول هنداتي. طيب، نطبق هذه القواعد على بعض الألفاظ المعاصرة المشهورة. لو نسبنا إلى دولة البحرين كيف ننسب؟ إن عربناها إعراب المثنى وهذا جائز فيها، فإنك تقول هذا رجل بحري، وإن ألزمتها الياء وألقيت الإعراب على النون ويجب أن تقول هذا رجل بحريني بإثبات الياء والنون. طيب فلسطين هذا مسمى بجمع المذكر السالم الذي يقال فيها فلسطين وفلسطون، فإن عربتها إعراب جمع المذكر السالم قلت فلسطي، وإن ألزمتها الياء وألقيت الإعراب على النون قلت فلسطيني. والكلام بقية، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا توقفنا عند قول ابن مالك رحمه الله تعالى: وعلم التثنية تحذف للنسب، ومثل ذا في جمع تصحيح وجب. شرحنا ذلك وعرفنا أنك إذا أعربت المسمى بالمثنى والجمع إعراب المثنى والجمع وجب أن تحذف حروف التثنية والجمع، وإذا لم تعرب المسمى بالمثنى والجمع إعراب المثنى والجمع وجب أن تبقي حروف التثنية والجمع. نعم. كنا فصلنا ذلك عندما تكلمنا على الإعراب الفرعي أو الإعراب بالعلامات الفرعية. نعم. وقلنا إن هذه الأوجه جائزة بشرط عدم الإلباس، إذا أوقع شيء منها في إلباس فالذي يوقع في إلباس يجب أن يجتنب، فإن لم يوقع شيء منها في إلباس فهي جائزة من حيث الجواز، يعني اللغة جاءت بكل ذلك، وإن كان العرف عند كثير من المتأخرين، أقصد عرف الناس، أنهم لا يعربونها إعراب المثنى والجمع، وإنما يلزمونها ما وضعوه عند التسمية، فإذا سمى ولده حسنين فيلزمه الياء، ما يقول جاء حسنان، وإن كان هذا جائزا في اللغة، وإنما يلزمه جاء حسنين ورأيت حسنين وسلمت على حسنين، وهكذا لو سماه مثلا بالألف، لو سماه زيدان، فهذا هو الأبعد عن اللبس. لكن لو أعرابه إعراب المثنى والحكاية إعراب المثنى والجمع لجاز. نعم. الحكاية هذا وجه آخر، نحن قلنا المثنى إما أن تعربه إعراب المثنى وإما أن تمنعه من الصرف فتلزمه الألف، ووجه ثالث لا يذكره النحويون وهو أن تلزمه الياء وتلقي الإعراب على النون، وهذا وارد في الشواهد كما في قولهم البحرين وكما في قولهم يوم الاثنين. والجمع المسمى بالجمع ذكرنا فيه أكثر من وجه، وكذلك المسمى بجمع المثنى فيه وجهان، فصل الكلام عليها في ذلك الوقت. أما الحكاية فالحكاية لا، الحكاية إنما تكون في الجمل لا تكون في المفردات، ورودها في المفردات شاذ. نعم. طيب وطبقنا على كلمة البحرين وعلى فلسطين، بقي أن نطبق على أدرعات وهي اسم مدينة في الشام، فأدرعات مما سمي بالمجموع بالألف والتاء، فلك في النسبة إليها أن تقول أذرعات أذرعي، ولك أن تقول أذرعاتي. هذا كله من حيث الجواز اللغوي، لكن لو رأينا في الواقع التاريخي لوجدنا أن فلسطين ينسب إليها فلسطيني، ويندر أن يقال فلسطيني. وأما أذرعات فإن النسبة المشهورة إليها أذرعي، ولا يقال أذرعاتي وإن كان هذا جائزا. فلهذا الذي يعني لا يتقن هذه الأمور ثم يبحث عن عالم، عن ترجمة عالم الأذرعي أكثر من عالم ثم يعني نسب إليها، ينسب إليه الأذرعي، فيبحث لا يجد المنسوب إليه، لأنه يبحث عن أذرعي إلى أذرع، وهي أذرعات. ومثل ذلك ما سيأتي في النسب إلى بعلبك، مثلا الإمام أبو الفتح البعلي، ولما كثيرون نسبوا البعلي، منهم أبو الفتح البعلي النحوي المشهور، هو منسوب إلى بعلبك، لكن لا يعرف أن هذه نسبة إلى مركب، فيبحث عن كلمة بعل، والصحيح أنه نسبة إلى مدينة بعلبك. طيب، ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى بعد ذلك: وثالث من نحو طيب حذف، وشذ طائي مقولا بالألف. نقول لو أن ابن مالك رحمه الله قدم هذا البيت على البيت الذي قبله لكان أفضل، لكي يصل الكلام على الياء المشددة، لأنه فصل بحذف علم التثنية والجمع. وهذا البيت أيضا يتكلم فيه ابن مالك رحمه الله تعالى على النسب إلى الاسم الذي قبل آخره ياء مشددة مكسورة. البيت يتكلم فيه ابن مالك على حكم النسب إلى الاسم الذي قبل آخره ياء مشددة مكسورة، مثل طيب وسيد وميت ونحو ذلك. يقول: يجب حذف الياء المكسورة وإبقاء الياء الساكنة. الياء المشددة المكسورة عبارة عن ياءين، الأولى ساكنة والثانية مكسورة. يقول: يجب أن تبقي الياء الساكنة وأن تحذف الياء المكسورة، فتقول في النسب إلى طيب طيبي، وفي النسب إلى سيد سيدي، وهكذا. في النسب إلى سيد سيدي، نعم. وشد قول العرب طائي في النسب إلى طي، فطي اسم القبيلة قبل آخره ياء مشددة، فكان القياس أن يقولوا في النسب إليه طيئي، ولكنهم قالوا طائي. يعني ماذا فعلوا بالياء الساكنة؟ حذفوها أم قلبوها ألفا؟ قلبوها ألفا. فهذا هو قول ابن مالك: وثالث من نحو طيب حذف، وشذ طائي مقولا بالألف. طيب، إذا كان الاسم مختوما بياء، إذا كان الاسم قبل آخره ياء مشددة مفتوحة ليست مكسورة مفتوحة. قالوا مثل هبيخ، هذا ولد هبيخ أي ممتلئ، ممتلئ ما شاء الله صحة وعافية. يقول غلام هبيخ، النسبة هنا على القاعدة العامة، يعني أن المنسوب إليه لا يتغير، فتقول في النسب إلى هبيخ هبيخي. نعم. ثم قال ابن مالك رحمه الله: وفعلي في فعيلة التزم، وفعلي في فعيلة حتم، وألحق معللا من عريا من المثالين بما التاؤليا، وتمموا مكانك الطويلة، وهكذا مكانك الجليلة. تكلم في هذه الأبيات على الوزن، آسف، تكلم في هذه الأبيات على النسب إلى أوزان مشهورة عند العرب، وهي فعيلة وفعيلة، وفعيل وفعيل. كثير من أسماء القبائل ونحوها جاءت على هذه الأوزان، فعيلة وفعيلة وفعيل وفعيل. فلهذا تصرفت العرب في النسب إلى هذه الأوزان، وبين ابن مالك ذلك في هذه الأبيات. فالنسب إلى فعيلة بفتح الفاء يكون بحذف الياء، فتقول فعلي بشرطين: ألا تكون فعيلة معتلة العين ولا مضاعفة. مثال ذلك حنيفة، لو نسبت إلى بني حنيفة لحذفت الياء وقلت حنفي، وحنيفة كما ترون عينها ليست معتلة والكلمة ليست مضاعفة. ولو نسبت إلى عقيدة لقلت عقدي، وإلى قبيلة قبلي، وإلى فريضة فرضي، وهكذا. قالوا: وشد من ذلك كلمات مسموعة عن العرب، كقولهم سليقي في النسبة إلى سليقة، ومن ذلك قول الشاعر: ولست بنحوي يلوك لسانه، ولكن سليقي أقول فأعرب. سليقة نسب إليها بإبقاء الياء سليقي، وهذا شاذ. وقبيلة سليمة أكثر من قبيلة عند العرب، فلهذا خصوا قبيلة من القبائل فقالوا سليمي بإثبات الياء، كأنهم أرادوا أن يفرقوا بينها وبين القبائل الأخرى. هذا النسب إلى فعيلة. وأما النسب إلى فعيلة بضم الفاء فهو كذلك بحذف الياء، فتقول فعلي، لكن بشرط واحد، وهو ألا تكون الكلمة مضاعفة، فتقول في النسب إلى جهينة جهني بحذف الياء، وفي النسب إلى قريظة قرضي، وفي النسب إلى أمية أموي، وهكذا. قالوا: وشدت كلمات مسموعة كقولهم رديني، رمح رديني، منسوب إلى امرأة اسمها ردينة، فكان القياس حذف الياء إلا أنهم أبقوها شذوذا، وهذا هو قول ابن مالك رحمه الله. وفعلي في فعيلة التزم يعني التزمته العرب، وفعلي في فعيلة حسم يعني أن هذه أحكام واجبة. ثم قال رحمه الله: وألحقوا معللا من عريا من المثالين بمتى أوليا. يقول إن الاسم الذي على وزن فعيل وفعي بلا تاء، الذي على وزن فعيل وفعيل بلا تاء، إن كان معتلي اللام لامهما حرف علة فحكمهما حكم فعيلة وفعيلة، فعيل وفعيل إذا كانت لامهما معتلة فحكمهما حكم فعيلة وفعيلة، يعني أن الياء تحذف أيضا منهما، فيقال في النسب إلى عدي عدوي، عادي عدي على وزن فعيل، إلا أن اللام حرف علة فادغم في يا فعيل. طب كيف تنسب إلى عدي؟ تقول عادوي، يعني حذفت يا فعيل وبقيت ياء الأصل عدا يعدو، ثم انقلبت إلى واو على قاعدة النسب عدوي. وكذلك قصي على وزن فعيل، قصي جن يقول في النسب إليه قصوي بحذف الياء أيضا. أما إذا كان فعيل وفعيل صحيحي اللام فإنهما يبقيان على القاعدة العامة أنه لا يتغير فيهما شيء، يعني لا تحذف الياء منهما. فعيل وفعيل إذا كانت لامهما صحيحة فعلى قاعدة النسب العامة لا يحذف منهما شيء، لا تحذف الياء منهما. فتقول في النسب إلى عقيل عقيلي، وفي النسب إلى عقيل عقيلي، وهكذا. قالوا: وشد من ذلك كلمات، من ذلك قولهم ثقفي في النسب إلى ثقيف، وقرشي في النسب إلى قريش، وسلمي في النسب إلى سليم، وهكذا. والحقيقة أن الشذوذ في فعيل وفعيل أكثر بكثير من الشذوذ في فعيلة وفعيلة، نلخص ونقول: كيف ننسب إلى فعيلة وفعيلة بحذف الياء؟ طيب، والنسب إلى فعيل وفعيل إن كانت اللام معتلة فنحذف الياء، وإذا كانت اللام صحيحة نثبت الياء. هذا الأكثر في اللغة، هذا الأكثر في اللغة الذي يقاس عليه. أما المسموع عن العرب فأكثره جاء على ذلك وبعضه شد عن ذلك، يعني لم يأتي على ذلك، إلا أن الشاذ في فعيل وفعيل أكثر من الشاذ في فعيلة وفعيلة. ومن ذلك قبيلة عتيبة على فعيلة، والقياس فيها لحذف الياء أم إثبات الياء؟ الحذف عتبي، إلا أن الذي يقال الآن العتيبي بإثبات الياء، فهذا كالشاذ الذي قالته العرب في سليقة وسليقي، وهناك من المتأخرين من يوسع الأمر في ذلك فيجيز الوجهين إثبات الياء وحذفها، يقول لكثرة المسموع، والحقيقة أن النسب إلى فعيله فعيلة أكثره جاء بالحذف، وأما إثبات الياء فلم تأتي إلا شواهد قليلة ذكرها النحويون، فالأفضل أن يكون النسب إليهما بحذف الياء. وإثبات الياء عند النسب إليهما لا يصل إلى حد الخطأ لكثرة الشذوذ في الباب، وهناك رأي آخر في بعض المتقدمين كابن قتيبة رحمه الله يقول إن هذه القواعد التي في فعيله فعيلة الأسماء المشهورة، الأسماء المشهورة المعروفة هي التي يحدث منها الياء، أما الأسماء غير المشهورة فإنها تبقى على القاعدة العامة فلا يحذف منها شيء، لا تحذف منها الياء، وهذا القول يأخذ به كثير من المتأخرين. فلهذا لو نسبنا إلى وظيفة فعلى قول الجمهور الذي قال عنه ابن مالك التزم وحتم يجب أن نحذف الياء فنقول وظفي، وأما من أجاز الوجهين أو على رأي ابن قتيبة الذي يجعل هذه الأحكام في المشهور فيجوز أن نقول وظيفي. نعم. ثم يقول ابن مالك رحمه الله وتمموا ما كان كالطويلة وهكذا ما كان كالجليلة، يقول إن فعيلة إذا كانت معتلة العين أو مضعفة فلا يحذف منها شيء، لأننا اشترطنا هذين الأمرين، فالنسب إلى طويلة وهي معتلة العين طويلي، والنسبة إلى جليلة وهي مضعفة جليلي، والنسبة إلى دقيقة دقيقي، وهكذا. وكذا فعيلة إذا كانت مضعفة فلا يحذف منها شيء، كالنسبة إلى قليلة فتقول قليلي، فهذا ما يتعلق بالنسب إلى فعيلة وفعيلة وفعيل وفعيل. ثم يقول ابن مالك رحمه الله وهمز ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنية له انتسب، وهمز ذي مد المختوم بالهمز الذي قبله ألف ماذا يسمى؟ الاسم الممدود، إذا يتكلم في البيت على حكم النسب إلى الاسم الممدود، كيف تنسب إلى الاسم الممدود؟ يقول حكمه في النسب كحكمه في التثنية، وهمز ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنية له انتسب، والتثنية هو الجمع، يعني شرحناهما قريبا في هذا الفصل، والخلاصة في ذلك أن الهمزة إذا كانت أصلية فإنها تبقى، فتكون في النسب إلى قراء قرائي. وإذا كانت الهمزة للتأنيث فإنها تقلب واوا، كالنسب إلى حمراء حمراوي، وإلى صحراء صحراوي. وإذا كانت الهمزة منقلبة عن أصل أو زائدة للإلحاق فيجوز فيها الوجهان التصحيح والقلب واوا. نحو سماء، تقول سمائي وسماوي، ونحو كساء تقول كسائي وكساوي. نعم. ثم يقول رحمه الله تعالى: وانسب لصدر جملة وصدر ما ركب مزجا ولثان تمما إضافة مبدوءة بابن أو أب أو ما له التعريف بالثاني وجب، فيما سوى هذا انسبا للأول ما لم يخف لبس كعبد الأشهلي. تكلم في هذه الأبيات على النسب إلى الاسم المركب، كيف تنسب إلى الأسماء المركبة. الأسماء المركبة كما تعرفون ثلاثة أنواع: المركب الإضافي، والمركب الإسنادي، والمركب المسجي. المركب الإسنادي يعني التسمية بالجملة الإسمية والجملة الفعلية، كأن تسمي رجلا تأبط شرا أو تسمي امرأة شاب قلناها. المركب المسجي يعني أن تجعل كلمتين في حكم كلمة واحدة، بحيث تبني الأولى على الفتح وتلقي الإعراب على الثانية، نحو بعل بك وحضر موت. المركب الإضافي معروف وواضح، نحو غلام زيد وأبي بكر وابن الزبير وعبد الرحمن. حكم النسب إلى المركب، نقول: أما المركب الإسنادي والمزي فالنسب يكون إلى الجزء الأول، وأما الجزء الثاني فيحذف، فتنسب إلى تأبط شرا فتقول تأبطي، وتنسب إلى بعلبك بعلي، وهكذا. وهذا قوله: وانسب لصدر جملة، يعني مركب الإسنادي. وصدر ما ركب مزجا، يعني المركب المزجي. وأما المركب الإضافي، المركب الإضافي النسب فيه يكون للجزء الثاني، وأما الجزء الأول فيحذف، فتنسب إلى أبي بكر بكري، وإلى ابن الزبير زبيري، وإلى عبد الأشهل أشهلي، وإلى عبد القيس قيسي، وإلى غلام زيد زيدي. فإن أمكن النسب إلى الجزء الأول دون لبس، إذا أمكن أن تنسب إلى الجزء الأول دون أن يحدث لبس فتنسب إلى الجزء الأول، فإذا نسبت الأول ماذا تعمل في الثاني؟ يجب أن تحذفه، كالنسب إلى امرئ القيس. قالت العرب: في النسب إلى امرئ القيس امري، فنسبوا إلى الأول وحذفوا الثاني. إذن فالنسب إلى الإسنادي والمزجي إلى الأول، والنسب إلى الإضافي إلى الثاني، إلا إذا لم يحدث لبس فينسب الأول. وهذا هو قول ابن مالك: ولثان تمما إضافة مبدوءة بابن أو أب أو ما له التعريف بالثاني وجب، فيما سوى هذا انسبا للأول ما لم يخف لبس كعبد الأشهلي. يقول انسب إلى الثاني من المتضايفين إذا كان الأول كلمة ابن أو أب كابن الزبير وأبي بكر، أو كان الثاني معرفا للأول كغلام زيد وعبد الأشهل. فإن لم يخف لبس عند النسب إلى الأول جاز أن تنسب إليه وتحذف الثاني. ثم قال ابن مالك رحمه الله: واجبر برد اللام ما منه حذف جوازا إن لم يك رده ألف في جمع التصحيح أو في التثنية، وحق مجبور في هذه توفية. يتكلم في هذين البيتين على النسب إلى الاسم الذي حذف منه اللام. اللام حذف منه الحرف الأصل الثالث اللام، مثل يد حذفت لامه، ودم وابن وأخ وأب، هذه أسماء حذفت منها اللام. فكيف ننسب إليها حينئذ؟ نعيد اللام أم لا نعيد اللام؟ يقول ابن مالك: في هذه الأسماء ننظر إلى جمعها وتثنيتها، فإن كانت اللام ترد في الجمع والتثنية فيجب أن تردها في النسب، فأب تقول آبا وان، إذن ترد اللام أو لا ترد اللام؟ ترد، إذن يجب أن تردها في النسب، فتقول في النسب إلى أب أبوي، وكذلك أخ تقول أخوان، فترد اللام عن الواو، إذن فتقول في النسب إلى أخ أخوي. وإذا كنت لا ترد اللام في التثنية والجامع فيجوز لك في النسب أن ترد اللام وألا ترد اللام، يجوز الوجهان في النسب. مثل كلمة يد تقول في تثنيتها يدان، إذا ما ردت المحذوف يدان، لك في النسب أن ترد المحذوف وهو الياء فتقول يا داوي يا داوي، أعدت الواو، طبعا هي ياء ثم قلبتها واو على قاعدة النسب. ولك ألا ترد اللام المحذوفة فتقول في النسب إلى يد يدي، وكذلك ابن، نعرف أن اللام واو محذوفة، لك أن تردها فتقول باناوي بنوي، كلمة ابن ابن لامها واو محذوفة والهمزة في أولها عوض بدل عن الواو المحذوفة، فلك أن ترد هذه الواو طبعا، فإذا رددتها ستحذف الهمزة لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض، فتقول بنوي، ولك ألا تردها فتقول، إذا حذفت اللام تثبت الهمزة فتقول ابني، يجوز لك الوجهان. نعم نعم إذا كنت ترد في التثنية والجمع يجب أن ترد في النسب، وإذا كنت لا ترد في التثنية والجمع جاز لك الرد وعدمه. ثم قال ابن مالك رحمه الله: وبأخ أختا وبابن بنتا ألحق ويونس أبا حتى التاء. تتكلم هنا على النسب إلى كلمتي أخت وبنت. كيف ننسب إلى كلمة أخت وبنت؟ ويذكر أن في المسألة خلافا بين النحويين على قولين. القول الأول قول الخليل وسيبويه، قالوا إن كلمة بنت مثل كلمة ابن، وكلمة أخت مثل كلمة أخ، فننسب إلى بنت فنقول بنوي، وننسب إلى أخت فنقول أخوي، لماذا؟ قالوا ذلك، قالوا لأن التاء في بنت وأخت تاء ماذا؟ تاء التأنيث، وتاء التأنيث تثبت في النسب أو تحذف؟ تحذف، حذفناها، بقي في بنت بن، وبقي في أخت أخ، واللام محذوفة، اللام محذوفة، فنعيد اللام فنقول بنوي، ونعيد اللام فنقول أخوي. هذا قول الخليل السيبوي. القول الثاني هو قول يونس بن حبيب البصري شيخ سيبويه، يقول بل ننسب إلى الكلمتين على لفظهما دون حذف أو تغيير، فنقول في النسب إلى أخت ننسب إليها كما هي أختي، وننسب إلى بنت بنتي. لماذا؟ قال لأن التاء في بنت وأخت ليست للتأنيث، ليست للتأنيث، لو كانت للتأنيث لفتح ما قبلهما ولم يسكن. معروف أن تاء التأنيث يجب أن تفتح ما قبلها، فتقول قائم قائما قائم، فإذا أدخلت التأنيث يجب أن تفتح ما قبلها وتنطل الإعراب إليها، تقول قائمة تنتن، ما قبل تاء التأنيث مفتوح، وهنا في بنت وأخت ساكن، وتاء التأنيث في بنت وأخت من المسائل الشائكة في النحو، وكثر فيها كلام النحويين كثيرا، حتى أن سيبويه رحمه الله تعالى اختلف فيها كلامه في أكثر من موضع في الكتاب، فمرة جعلها للتأنيث ومرة جعلها للإلحاق. والخلاصة في الخلاف يعود إلى الخلاف في التاء، ولكننا نقول إن قول يونس أوضح وأبعد من اللبس، لأنه يجعل النسب إلى بنت وأخت مختلفا عن النسب إلى ابن وأخ. والخليل وسيبويه والجمهور لا يبالون باتفاق لفظ النسب، يقولون إن ألفاظا كثيرة جدا اتفق فيها النسب بين المذكر والمؤنث. فالخلاف في الحقيقة هنا ليس لللبس وعدم اللبس، وإنما الخلاف في نوع التاء. طيب سؤالك. هم ما ذكروا إلا بنوي، لأن بنت لم تأتي معها الهمزة، لم تأتي معها الهمزة، إلا أن نتكلف ويقال إنها بعد حذف التاء للنسب سيقدر أن الهمزة عادت عوضا عن الواو، وهذا أمر لا داعي له لوجود بنوي. نعم. النسب إلى عبد الله، هذا سؤال جيد، كيف ننسب إلى عبد الله؟ عبد الرحمن. كيف؟ هو على القاعدة السابقة أن المركب الإضافي يضاف إلى الجزء الثاني، وإن أمكن أن تضيف إلى الأول بلا لبس فتضيف، فيمكن أن يقال هنا أنك تقول عبدي، ومع أن العرب قالوا عبدي في النسب إلى عبد الدار، لأنه لا يعرف في اللغة النسب إلى لفظ الجلالة، لا يعرف في اللغة النسب إلى لفظ الجلالة الله، بخلاف الأسماء الأخرى فإن النسب إليها لا يمنعه القياس، يقول رحماني، وثم أماكن ومدة مسمى الرحمانية نسبة إلى عبد الرحمن، والعزيزية نسبة إلى عبد العزيز، وهكذا، ولا إشكال إلا في عبد الله. عبد الإله يعني إلهي، النسبة إلى إله واردة، إلهي، ومع ذلك فإن بعض الباحثين، باحث فاضل لكنه ليس عربيا، لكن باحث فاضل وعالم في العقيدة، كان يفضل أن يقال الصفات اللهية، وألف كتابا كبيرا تصحيح المجلدات عن الصفات اللاهية نسبة إلى الله، وهذا فيما يبدو لي لا يستقيم، لأن لفظ الجلالة لم يسمع النسب إليه، واللغة فعل وترك، فما تركته العرب تركا ينبئ عن قصدها، يعني ينبئ عن أنها قصدت أن تتركه، فيجب أن نتركه. نعم. لا، هذه مسألة أخرى. نعم، هذه مسألة أخرى تسمى النحت. نعم، في الأسماء المركبة عموما نحن تكلمنا على النسبة القياسية، هذه النسبة القياسية، هناك ما يسمى بالنحت. نعم، جاء عن العرب أنها تنحت ثم تنسب، فتقول في النسب إلى عبد شمس، تأخذ بعض حروف عبد وبعض حروف شمس وتكون منها كلمة غالبا تكون على وزن فعلل، ثم تنسب إليها فتقول عبد شمسي ونحو ذلك. هذه مسألة ما تكلمنا عليها لأن ابن مالك ما ذكرها. طيب، ثم قال ابن مالك رحمه الله: وضاعف الثانية من ثنائي ثنيه ذو لين كلا ولائي، وإن يكن كشية ملفى عدم فجبره وفتح عينه التزم. تكلم في هذين البيتين على النسب إلى الثنائي الوضع، النسب إلى كلمة وضعت على حرفين، يعني لم توضع على ثلاثة أحرف ثم حذف منها حرف كيد وأب التي تكلمنا عليها من قبل، لا، وإنما كلمة وضعت أول ما وضعت على حرفين، وهذا طبعا لم يكن في الأسماء المعرضة ولا الأفعال المتصرفة التي لا تقل عن ثلاثة أحرف، ولكن قد تكون مثلا عند التسمية بالأحرف. لو سميت رجلا بلو، أو سميت بنتا بماء حرف النفي ماء فسميت به أو نحو ذلك، فحينئذ الكلمة في الوضع على حرفين، فكيف تنسب إليها؟ قالوا ننظر إلى الحرف الثاني، فإن كان صحيحا جاز لك أن تضعفه وأن لا تضعفه. الحرف الثاني إن كان صحيحا جاز لك أن تضعفه عند النسب وأن لا تضعفه. مثل ماذا؟ لو نسبت إلى لم لجاز لك أن تقول لمي ولمي، ولو نسبت إلى كم لجاز لك أن تقول كمي وكمي، وهذه نسبة مولدة، فقد نسبوا إلى كلمة كم فقالوا الكمية، وهذه نسبة جارعة القياس. طيب، وإذا كان الحرف الثاني حرف علة، إذا كان الحرف الثاني حرف لين، قالوا يجب أن يشدد، يجب أن يشدد. فإن كان واوا الحرف الثاني، فإن كان واوا شددناه، فقلنا في النسب إلى لو لوي، وإن كان ياء شددناه. انتبهوا لكي تطبقوا القياس الذي درسناه. إن كان الثاني ياء مثل كي أو في كي، طيب إذا أردت أن تنسب إليها لابد أن تشدد، شدده كي، تشديد فقط كي. طيب انسب إليه، تنسب إليه معنى ذلك أنك ستنسب إلى مضاعف مسبوق بحرف، كي كافياء، فشدد الياء قبل أن تنسب، شددناه صارت كلمة مختومة بياء مشددة قبلها حرف، مثل حي. والقاعدة في حي ماذا تقول؟ تقول الحرف الأول يعاد إلى أصله والثاني يقلب واو. إذا فكي الأول سيعاد إلى أصله ياء والثاني تقلبه واو، فتقول في النسب إلى كي كياوي كيوي، وفي فيوي، القاعدة. وإذا كان الثاني المعتل الثاني ألف وشددناه، كيف سنشدده؟ نشدد الألف بإضافة ألف أخرى، بإضافة ألف أخرى. إن تركناها ألفا التقى ألفان والألفات ساكنة، فصرحنا بعدهما التقى الساكنين، ما استفدنا شيء. ولهذا قالوا نضيف ألفا أخرى، نضعف بإضافة ألف أخرى، ثم نقلب الأضغة الأخرى إلى الهمزة، فنقول في النسب إلى لا لائي، وإلى ما مائي، في النسب إلى لا إلى رجل سميته بلاء أو ماء. لا كيف تنسب إليها؟ تضيف إليها لام أخرى، تضيف إليها ألف أخرى لكي تشددها. كيف تشددها؟ تضيف إليها حرف آخر من جنسها، صار عندنا ألفان. الألف الثاني يجب أن تقلبها إلى همزة، لو ما قلبتها إلى همزة لحذفت الأولى التقاء الساكنين فعدنا إلى ألف واحدة، إذا ما ضعفنا. لكن نقلب الألف الثانية إلى همزة لكي تبقى، فنقول في النسب إلى لا لائي، وهذا هو قول مالك. وضاعف الثانية من ثنائي ثانيه ذو لين كلا ولائي. ثم قال وإن يكن كشية ملفى عدم فجبره وفتح عينه التزم. طيب ذكر في هذا البيت حكم النسب إلى الاسم الذي حذف فاؤه، بعض الأسماء حذفت فاؤها أي الحرف الأصل الأول، مثل كلمة عدة من وعدة، وصفة من وصفة، فكيف ننسب إلى محذوف الفاء؟ يقول ننظر إلى لامه، الحرف الأصل الثالث، ننظر إلى لامه، إن كانت صحيحة فلا نرد الفاء، نحو عدة عدي، وصفة صفي. وإن كانت لامه معتلة فيجب الرد، يجب أن ترد الفاء المحذوفة. وأوجب سيبويه وتبعه الجمهور ومنهم ابن مالك كما في البيت مع الرد أن نفتح العين، قالوا مثل شية، الشية الشية يعني مثل الأشياء الجميلة توضع على السيف ونحو ذلك، شية الشية من الوشم، الشية من الوشم وهما يوضع على الأشياء يجمد به. إذن فالمحذوف واو في أولها وشف. طيب الأصل في الكلمة شية وشية، ثم حذفت الواو ونقلت حركتها فصارت شية. طيب وشية لامها معتلة، فعند النسب يجب أن تعيد الفاء يعني الواو، فتقول في النسب إلى شية ها وشاوي، وشاوي مع أن نص الكلمة وشية، وشية بالسكون. قال الجمهور يجب أن تعاد الواو لأن الياء التي وقعت في اللام معتلة، المعتل حرف ضعيف، فإذا حذفنا الفاء واللام حرف ضعيف فهذا فيه انهاك الكلمة كأنك حذفت حرفين، فتعيد الواو ثم تفتح الفاء، وهذا هو الذي نص عليه ابن مالك في قوله وإن يكن كشية ملفى عدم فجبره، يعني جبره بعادة المحذوف، وفتح عينه التزم. نقف عند هذا البيت وننبه إلى أنه في بعض النسخ في البيت الأخير فجبره وفتح عينه التزم بالرفع، وهذه الرواية فيها إشكال مع أنها ليست رواية أكثر النسخ، مع أنه ورد في بعض النسخ لكن فيها إشكال. إشكالها في ماذا؟ إشكالها في أنك إذا رفعت وقلت فجبره صار مبتدأ، وفتح عينه عطفت على المبتدأ، صار عندك شيء أو شيئين، شيئان، جبره وفتح عينه، هذان الشيئان ما بالهما؟ التزم أم التزم؟ التزم، كان ينبغي مع الرفع أن يقول فجبره وفتح عينه التزما، لكن على هذه الرواية المشهورة فجبره وفتح عينه التزم لا إشكال، لأن المعنى فالتزم جبره وفتح عينه، فجبره مفعول به مقدم. هل هناك من سؤال يا أخوان؟ نبقي بقية الأبيات إلى الدرس القادم إن شاء الله. تفضل. إلى ماذا؟ إلى الصفة. إيه صفي. إيه بخلاف النسب إلى الوصف شيء آخر. الوصف كلمة أخرى، وصي، بس أتى من الصفة التي حذفت منها الفاء. نعم، هذا شبه متفق عليه، أن الذي ورد عن العرب يجب أن يبقى على ما هو عليه، وأما الذي قيس عليه فالجمهور يوجبون حذف الياء، وكثير من المتأخرين وابن قتيبة لا يوجبون حذف الياء. وعليه نقول لو لم تحذف الياء لا نخطئ من فعل ذلك، مثل طبيعة وطبيعي وبديهة وبديهي وغريزة وغريزي ووظيفة ووظيفي، كلمة كثيرة جدا. نعم. شيء إذا أردت واحد الأشياء، شيء هذا ما لا إشكال فيه، شيء على القياس، شيء تضيف يا مشددة وتكسر ما قبلها. لا لا، هذه يا ساكنة بعد همزة، شيء ليست إلا على لغة التسهيل، بعض العرب يسهل الهمزة، هذه لغة الحجازيين يسهلون الهمزة، فإذا سهلت الهمزة هنا ستسهلها إلى ياء ثم تضغم الياءين في بعضهما فتقول شي، فإذا قلت شي صارت حينئذ كطي وحي. نعم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.